الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في المنظومة الألفية في الآداب الشرعية: حكم آلات اللهو والغناء والشعر. ولا غرم في كسر الصليب ولا إنا لجين وعين للذكور وخردي، ولا غرم في دف الصنوج كسرته، ولا صور أيضا ولا آلة الددي، وآلة تنجيم وسحر ونحوه، وكتب حوت هذا وأشباهه قددي، وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيل عن المنكور مقصد مفسدي، وشق ظروف الخمر والدن مطلقا وإن نفعت في غيره في المؤطدي، ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة اللهو والردي، ولو لم يقارنها غناء جميعها فمنها ذو الأوتار دون تقيد، وحظر الغناء الأكثرون قضوا به، وعن أبوي بكر إمام ومقتدي إباحته لا كرهه، وأباحه الإمام أبو يعلى مع الكره فانشدي، فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة لم يعتبر مع شهدي، ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته من ذم ذلك يعتدي، فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيههم من غير تعيين خردي، ولم يك في عصر لذلك منكر، فكيف وفيه حكمة فرو وانشدي، وحضر الهجى والمدح بالزور والخنا وتشبيهه بالأجنبيات أكدي، ووصف الزنا والخمر والمرد والنساء، ووصف الزنا والخمر والمرد والنساء القيان ونوح للتسخط يوردي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وبعد، يقول الإمام بن عبد القوي رحمه الله في منظوميته الألفية الدالية في الآداب في الكلام على آلات اللهو وحكم آلات اللهو والغنى والشعر، وهو باب متمم للذي قبله، حيث تحدث قبله رحمه الله عن الأمر معروف والنهي عن المنكر. وهنا يتحدث في هذه الأبيات رحمه الله عن العمل على القضاء على الآلات التي تستخدم فيما حرم الله وفيما يسخط الله تبارك وتعالى، لأن وجودها إبقاء للمنكر القائم عليها، فإذا أتلفت وأزيلت ولم يبق له وجود زال ما قام عليها من منكر وما بني عليها من باطل. فعقد رحمه الله هذا الموضع لبيان ذلك، بدأه بقوله: ولا غرم في كسر الصليب. ولا غرم في كسر الصليب، والصليب شيء يلبسه النصارى ويعلقونه ويزعمون أنه علامة على ما حصل للمسيح عليه السلام، إذ إنهم يعتقدون أنه قتل مصلوبا وأنه صلب، يعتقدون ذلك، وأن صلبه كان تكفيرا لخطيئة بني آدم، هكذا يعتقدون في عقول تافهة عجيب أمرها. ثم يعلقون الصليب شعارا لذلك الأمر وإعلاما بهذه العقيدة. فالصليب عقيدة نصرانية وتعليقه إعلان لهذه العقيدة، تعليقه إعلان لهذه العقيدة. وعندما ينزل عيسى عليه السلام مما يقوم به في آخر الزمان كسر الصليب عليه صلوات الله وسلامه، والصليب هو يمثل عقيدة النصارى في المسيح عليه صلوات الله وسلامه، فهو قائم على منكر، هذا التعليق وهذا الاعتقاد قائم على منكر. وقد مر معنا عند الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالذمي، إن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر. فمثل هذا إذا علق صليبا سواء على صدره أو على باب بيته فإنه يكسر ولا يمكن من تعليقه ولا يمكن من إظهار هذه العقيدة الباطلة الزائفة. ولهذا قال ولا غرم في كسر الصليب، ولا غرم في كسر الصليب، يعني إذا كسره المنكر دحضا لهذا الباطل فإنه لا غرم، أي لا يغرم على كسره، لا يطالب بدفع عوض أو غرامة على الكسر. قال ولا غرم في كسر الصليب ولا إنا لجين، ولا إنا لجين وعين للذكور وخردي. الإنا معروف وهو الذي يستعمل في تناول الطعام، وجاءت الشريعة بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، في آنية الذهب والفضة. فيبين رحمه الله تعالى أن هذا من المنكرات التي يعمل على إزالتها وإبطالها. آنية الذهب اللجين هو الفضة، فمن استعمل آنية الذهب وآنية الفضة سواء كان ذكرا أو أنثى كما قال للذكور وخردي، خرد جمع خريدة، والمراد بها البنت البكر التي أيضا فيها الحياء، يقال خريدة للبنت البكر التي لم تتزوج وتجمع على خرد وخرائد. والمراد بقوله للذكور وخرد أي للذكور والإناث، مراده بقوله للذكور وخرد أي للذكور والإناث. فإذا أتلف من الآنية آنية الذهب والفضة ما كان مستعملا للشرب أو مستعملا للأكل فهذا إتلاف لمنكر وقضاء على منكر، فلا غرم فيه كما قال رحمه الله. ولا غرم في دف الصنوج أو الصنوج، ولا غرم في دف الصنوج، يقال دف ويقال دف، وهو آلة من آلات اللهو، آلة من آلات اللهو. ولا غرم في دف الصنوج. خص دف الصنوج بأنه لا غرم في كسره إخراجا للدف الذي ليس فيه صنوج، والدفوف هي الآلة التي يضرب عليها فتحدث صوتا وتكون مفتوحة من جهة، إذا كانت مغلقة بالجلد من الجهتين تسمى طبل، أما إذا كانت مفتوحة من جهة ومغلقة بالجلد من جهة أخرى تسمى دف أو دف. وإذا كان فيها القطع المستديرة، القطع المستديرة في على إطار الدف والتي عند الضرب تحدث صوتا زائدا على صوت ضرب الدف، فهذه هي التي يقال لها الصنوج، هذه هي التي يقال لها الصنوج. فإذا كان الدف فيه الصنوج فيه هذه القطع المستديرة التي على إطار الدف فتحدث صوتا آخر زائدا على صوت الدف فإنها تكسر ولا غرم في كسرها, ولا غرم في كسرها أي لا غرامة, لا يغرم من كسرها لأنها منكر. أما الدف الذي ليس فيه الصنوج ليس فيه هذه القطع التي على إطاره فإنه مباح استعماله للنساء خاصة في العرس وفي حفلات الأعراس والزواج, لا بأس في استعماله للنساء إعلانا للنكاح. ولهذا خص من الدف ما كان بهذه الصفة, قال ولا غرم في دف الصنوج كسرته. ولا صور أيضا, أي لا غرم أيضا في الصور إذا كانت مثلا مجسمة أو رسما غير مجسمة أو نحتا أو غير ذلك. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار, قال إن المصورين من أشد الناس أو من أشد الناس عذابا المصورين. وجاء عنه في التحذير من التصوير واللعن لفاعله, جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة. فهو منكر سواء كان مجسما أو كان رسما أو كان نحتا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بالهياج الأسدي بعث عليا ألا يدع صورة إلا طمسها, فلا غرم في ذلك. ولا آلة الددي, ولا آلة الددي أيضا ليس فيها غرم إذا كسرت. وآلة الدد هي آلة اللهو والطرب والعزف, أيضا لا غرم فيها. كذلكم آلة التنجيم, قال وآلة تنجيم, وآلة تنجيم وسحر ونحوه, أي ما يستخدم من الآلات لغرض التنجيم. والتنجيم تعلم علم النجوم الذي هو علم التأثير, الذي هو علم التأثير, وهو فيه نوع اعتقاد في النجوم وتعلق بها وربط للحوادث الأرضية بالنجوم من حياة أو سعادة أو موت أو مرض أو غير ذلك. فالآلات التي تستخدم في ذلك إن كسرت لا غرم في ذلك لأنه قضاء على باطل وإجهاز على منكر. كذلك الآلات التي يستخدمها الساحر, الآلات التي يستخدمها الساحر لغرض السحر إذا أتلفت آلاته وأدواته التي يستخدمها لأجل السحر فإن ذلك كله من باب القضاء على الباطل والإجهاز على المنكر فلا غرم فيه. وكتب حوت هذا, كتب حوت هذا وأشباهه, أيضا الكتب التي حوت هذه الأمور الباطلة مثلا الكتب التي تعلم التنجيم والكتب التي تعلم السحر والكتب التي تعلم الغناء والعزف ونحو ذلك, الكتب التي تعلم الاعتقادات الباطلة والأمور المحرمة, هذه كلها إذا أتلفها المنكر لا يكون فيها عوض ولا يكون فيها غرم لأنها من باب الإجهاز على المنكر والقضاء عليه. وقوله وكتب حوت هذا وأشباهه أقدد من القد وهو القطع, من القد وهو القطع, ومنه فلما رأى قميصه قد من دبر أي قطع. القد هو القطع, ومعنى أقدد أي اقطع, يعني الكتب التي تحتوي على تعليم السحر وتعليم العزف وتعليم الكهانة وتعليم الشعوذة وتعليم العقائد الباطلة. اقدد أي اقطعها ومزقها قضاء على هذا المنكر وإجهازا عليه، لأن بقاء هذه الكتب إشاعة للمنكر وتعليم للباطل وتعليم للباطل، فإذا أتلفت ومزقت خلص الناس من شرها وآفة بقائها ووجودها بينهم. أيضا يقول: وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيل عن المنكور مقصد مفسده. البيض والجوز، والبيض معروف والجوز ثمر يؤكل، وكان لهما استعمال في القمار، والقمار هو الميسر، والقمار هو الميسر، يتراهن مثلا شخص وآخر على طريقة ما تتعلق بالبيضة مثلا. يعني مما ذكر في ذلك، مما ذكر في ذلك أن يضع مثلا البيضة على امتدادها في راحة يديه ويكبس عليها ثم يتراهن مع صاحبه، إن انكسرت يدفع كذا وإن لم تنكسر يدفع رفيقه كذا مثلا. والبيضة إذا وضعت عرضا انكسرت بسهولة، وإذا وضعت طولا فإنها صعبة الكسر، فقد يتراهن شخص وآخر على وضعها في راحة يديه طولا ويضغط عليها ويقول: ماذا لي إن كسرتها؟ يقول مثلا: لك 1000 مثلا ريال، وإن لم تكسرها لي مثلا 2000 ريال. هذا كله ميسر. فالآلات التي تستخدم للميسر للقمار وما يسمى باليانصيب ونحو ذلك، والأوراق التي تستعمل في ذلك ونحو ذلك، هذه كلها إتلافها بقدر ما يزيل هذا المنكر داخل فيما سبق، داخل فيما سبق. مع أن البيض والجوز طعام يؤكل، لكن إذا كان يستخدم في هذا المنكر وعدوه لهذا المنكر فأتلف قضاء على المنكر وما استعمل لأجله بقدر ما يزيل المنكر الذي هو مقصد المفسد، فإنه أيضا داخل فيما سبق، لا غرم على المنكر في ذلك. أيضا يقول: وشق ظروف الخمر والدن مطلقا. ظروف الخمر أي الأوعية التي يجعل فيها الخمر، سواء كانت من الفخار أو كانت من الجلد أو غير ذلك، الأوعية التي يجعل فيها الخمر شقها أي قطعها بحيث تتلف ولا يصبح صاحبها متمكنا من الاستفادة منها في منكره. مثل أيضا من يجعل مصنعا للخمر، يأتي يجعل مصنعا للخمر وآلات يصنع الخمر، فإذا جاء أهل الحسبة وكسروا هذه الآلات وأتلفوها، ليس فيها غرم، ليس فيها غرم، لأنها قائمة على صنع المنكر وصنع الباطل والمحرم، فتكسر وليس فيها غرم في كسرها. فشق ظروف الخمر والدن، الدن أيضا هو من الأوعية التي توضع فيها الخمور وتجمع الدنان، وإن نفعت في غيره في الموطد، يعني في القول المؤكد الثابت أنها حتى وإن كانت تنفع في غيره طالما أنها معدة للاستعمال، استعمال في الخمر، إذا كسرت وأتلفت فإنه لا غرم فيها. ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة اللهو والردي. هذه آلات تستخدم في المعازف وهي محرمة، وهي محرمة، وبين رحمه الله تعالى أن هذه الآلات المزمار وغيره من الآلات التي تستخدم في اللهو سواء القديمة أو ما استحدث الآن من آلات أخرى تستخدم لهذا الغرض، هذه كلها محرمة، جاء تحريمها فيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحر والحرير والخمر والمعازف. وقوله يستحلون معنى أنها معنى ذلك أنها محرمة، لكنهم يقولون هي حلال. وانظر كيف قرن المعازف عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري، قرنه مع الزنا، لأن الحر هو الفرج الفاحشة، فاحشة الزنا، والخمر، وماذا قلنا، والحرير، لبس الحرير للرجال، والمعازف، قرنها مع هذه. فالمعازف محرمة. وفي الترمذي عن نبينا عليه الصلاة والسلام بسند ثابت قال: نهيت عن صوتين أحمقين، عن صوتين أحمقين، نياحة عند مصيبة ورنة شيطان. رنة الشيطان هي المعازف. وفي القرآن الكريم قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال غير واحد من أئمة التفسير: صوته الغنى والمعازف. ومثله قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هي الغنى والمعازف. قال ذلك غير واحد من أئمة التفسير من الصحابة وغيرهم. فهذه كلها محرمة، كلها محرمة. وما يضاهيهما أي يماثلهما، فيدخل تحت قوله وما يضاهيهما كل الأجهزة الحديثة التي صنعت لهذا الغرض، اللهو من آلات اللهو والردي. ولو لم يقارنها غناء، ولو لم يقارنها غناء جميعها فهي محرمة، يعني مجرد العزف عليها لو لم يكن يصحبها غناء، فمجرد العزف عليها واستعمالها هذا بحد ذاته حرام. قال: فمنها ذو الأوتار دون تقيد. أيضا آلات اللهو داخلة فيما سبق، أي أنه محرم. ذوات الأوتار التي يعزف عليها ويصبح لها أصواتا، فهذه أيضا داخلة في التحريم، داخلة في التحريم. إذن هذا البيت والذي قبله تحدث فيهما عن حرمة هذه الآلات، آلات المزمار وال الأعواد وغيرها من الأشياء التي تستخدم في العزف. قال رحمه الله: وحظر الغنى، حظر الغنى أي منعه والقول بتحريمه، حظر الغنى أي منعه والقول بتحريمه. الأكثرون قضوا به، الأكثرون أي من أهل العلم قضوا به أنه محرم. وعن أبوي بكر إمام ومقتدي إباحته، إباحته لا كرهه. هذا قول ثاني ذكره عن أبي بكر، عن أبوي بكر، يعني عن شخصين كل منهما يقال له أبو بكر، إمام ومقتدي. يقصد رحمه الله أبو بكر الخلال صاحب الجامع وتلميذه أبو بكر عبد العزيز الذي يقال له غلام الخلال، الذي يقال له غلام الخلال، وعرف بغلام الخلال لكثرة ملازمته له. وهذا المعنى أشار إليه الناظم بقول إمام ومقتدي، لأن أبو بكر عبد العزيز الذي هو غلام الخلال كان مقتديا بأبي بكر الخلال وملازما له، فكان هذان أبو بكر الخلال وتلميذه أبو بكر غلام الخلال يقولان بالإباحة من غير كراهة، من غير كراهة. هذا قول ثاني، إباحته لا كره، أي لا كره، أي بدون كراهة. القول الثالث: وأباحه الإمام أبو يعلى مع الكره فانشدي، هذا قول ثالث. إذن ذكر ثلاثة أقوال في الغناء، في حكم الغناء. الأول الأكثرون على تحريمه والمنع منه، والقول الثاني قول أبي بكر الخلال وتلميذه غلام الخلال وهو الإباحة من غير كراهة، والقول الثالث قول أبي يعلى وهو الإباحة مع الكراهة، إباحة مع الكراهة كما قالوا، وأباحه الإمام أبو يعلى مع الكره. فإذن هذه ثلاثة أقوال. وهذه الأقوال الثلاثة المراد بها الغنى، المراد بها الغنى أي الإنشاد بالصوت الجميل يتغنى بدون الآلات. إذا صحبها الآلات والعزف والأشياء التي مر قريبا فهو محرم، فهذا الغنى مجردا، الغنى مجردا عن الآلات، وأيضا لا يكون ديدنا للشخص. فالقول الصحيح هو قول أكثر التحريم، ومنهم من أباحه مع الكر، ومنهم من أباحه مع من غير كر. ثم يقيد رحمه الله ما سبق فيقول: فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة لم يعتبر مع شهدي. إذا بلغ الأمر بهذا الذي يعني يغني أنه يشتهر فيه، بحيث يقال فلان المغني يشتهر فيه ويكثر منه، معروف بكثرة الغنى، ويتخذ أيضا قينة، القينة الجارية سواء كانت مغنية أو غير مغنية، لكن هنا المراد بها المغنية جارية تغني، ويتخذ له قينة لم يعتبر مع الشهدي، أي ترد شهادته لفسقه، يعني يعد هذا فسقا يرد الشهادة، يعد هذا فسقا ترد به شهادته. هذا معنى قوله لم يعتبر مع شهدي. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته، لا بأس بذلك. الشعر المباح الذي فيه مثلا بيان مسائل العلم والرد على أهل الباطل ونصرة الحق والمعاني الجميلة والنصائح الطيبة والمواعظ المؤثرة ونحو ذلك، لا بأس به، لا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته، لا بأس به أن يسمع أو أن يحفظ أو أن ينشئه من يحسن ذلك، كل ذلك لا بأس به ولا حرج. من ذم ذلك يعتدي، من ذم ذلك يعتدي، من ذم هذا النوع من الشعر صناعة له أو سماعا أو حفظا، من ذم ذلك يعتدي، أن يكون بقوله قد اعتدى، لأن هذا أمر لا بأس به. والشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. قال: فقد سمع، يذكر الدليل على الإباحة، فقد سمع المختار شعر صحابه، سمع المختار شعر صحابه وتشبيبهم من غير تعيين خردي. سمع المختار أي محمد صلى الله عليه وسلم شعر صحابي مثل حسان وكعب وعبد الله بن أبي رواحة وغيرهم، سمع النبي عليه الصلاة والسلام من شعرهم وقصائدهم ونظمهم. أيضا أضاف الناظم رحمه الله قال: وتشبيبهم، والمراد بالتشبيب هنا الغزل الخفيف الذي لا يقصد أصالة، لا يقصد أصالة، ولا أيضا يكون فيه تعيين خرد، يعني تعيين امرأة بعينها بحيث أنه يتغزل بها ذاكرا أوصافها ونحو ذلك. وعرفنا أن الخرد مرت معنا في البيت الأول، الخرد جمع خريدة، وهي البنت التي البكر التي لم تتزوج وصاحبة الحياء والحسن ونحو ذلك. فإذا شبب غير قاصد التشبيب وإنما جاء مثلا في مستهل ما أراده من بيان، مثل قول حسان بانت سعاد ومثل هذه المعاني، إذا لم تقصد وجاءت مثلا في استهلال القصيد ونحو ذلك ولم يكن فيه تعيين ل يعني مثلا امرأة معينة أو فتاة معينة يذكر أوصافها بتعيينها وما إلى ذلك، فهذا أيضا لا بأس به، هذا لا بأس به. يواصل رحمه الله البيان يقول: ولم يكن في عصر لذلك منكر، ولم يكن في عصر لذلك منكر، يعني هذا النوع من الشعر ليس له منكر في كل عصر من أهل العلم، ولم يكن في عصر لذلك منكر. هذا كله يسوقه رد على من ذم ذلك، وأن من ذم ذلك يعتدي، فذكر الأدلة على ذلك، ومنها أنه لم يكن في أي عصر من العصور لذلك الشعر من ينكره. فكيف وفيه حكمة؟ كيف وفيه حكمة؟ كيف لو كان هذا الشعر فيه حكمة مشتمل على الحكمة والمعاني الجميلة والآداب الفاضلة ونحو ذلك، فكيف وفيه حكمة؟ فروي وانشدي، يعني النوع هذا من الشعر لا تتخوف ولا تتردد، اروه وانشده واحفظه واسمعه الآخرين وافدهم بمضامينه، لا حرج عليك في ذلك. ثم يبين رحمه الله ما إذا كان الشعر مشتملا على أمور محرمة، وكما قدمت الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كان مشتملا على أمور محرمة فإنه يكون محرما بما اشتمل عليه من حرام، بما اشتمل عليه من حرام. قال: وحظر الهجة، وحظر الهجة، يعني لو أن إنسانا هجى آخر أو اغتابه في أبيات أو سخر منه في أبيات أو استهزأ به في أبيات، هذه تمنع وتكون محرمة لأنها داخلة في الغيبة المحرمة والسخرية المحرمة والاستهزاء المحرم. وحظر الهجاء والمدح بالزور، شخص يمدح آخر زورا مغالاة في مدحه بأوصاف ليست فيه، فهذا أيضا داخل في المنع وداخل في التحريم، ويدخل في ذلك أيضا الأبيات التي والقصائد التي نظمت في مدح النبي عليه الصلاة والسلام بالغلو فيه ومجاوزة الحد، فهي داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وحظر الهجاء والمدح بالزور والخنا، أي الفواحش والمحرمات، أيضا إذا جيء بها نظما وفي شعر فإنها تدخل في الحظر والمنع. وتشبيهه بالأجنبيات أكدي، وتشبيهه بالأجنبيات أكدي، عندما هذا فرق عن التشبيب الذي ذكره أولا، أول تشبيب بامرأة لم تعين ولم تخص ولم يقصد أيضا أصالة، لكن إذا كان ثمة شعر يشبب بامرأة أجنبية يتغزل فيها ويعدد أوصافها ومحاسنها ومفاتنها إلى آخر ذلك، هذا داخل في الحظر دخولا مؤكدا، هذا معنى قوله وتشبيبه بالأجنبيات أكدي. أيضا يدخل في الحظر والمنع وصف الزنا، وصف الزنا والخمر والمردي والنساء القياني، والنساء القيان، هذا كله يدخل في المحظور وصف الزنا، وصف الخمر مثلا يصفها يمدحها إلى غير ذلك، وصف المرد يعني الصغار، الحسان الملاح يصف محاسنهم ويصف مثلا جمالهم، يصف شيئا من ذلك. ووصف النساء القيان جمع قينة، والمراد النساء الحسان الجميلات الفاتنات الأجنبيات يصفهن تشبيبا بهن، هذا كله داخل في الحظر. ومما يدخل أيضا في الحظر في الشعر الشعر القائم على النياحة والتسخط، ونوح للتسخط يورد، عندما يورد الشعر للتسخط على أقدار الله، أو مثلا النياحة على الميت، فهذا محرم شعرا ونظما. والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب. ومما ينبه عليه في هذا المقام فيما تعلق خاصة بإتلاف هذه الأجهزة التي سماها الناظم وعددها ونوعها، إتلافها ينبغي أن يتنبه إلى أنه ليس لأحد الناس، لأن لو كان لأحد الناس وكل فرد من أفرادهم رأى شيء من هذه الأشياء كسر عمت الفوضى، عمت الفوضى وحصلت التعديات، وربما حتى يصل الأمر إلى إراقة الدماء. فالمراد بكسرها من ولي الأمر أو الأمير أو من أنابهم مثل رجال الحسبة، لأن أمثال هؤلاء إذا كسروا مثل هذه الأجهزة وأتلفوها لا يتمكن أحد من الاعتراض، لا يتمكن أحد من الاعتراض، لأنهم هم السلطة، هم الذين بيدهم الولاية، فلا أحد يستطيع أن يعترض. لكن أفراد الناس، يعني لو أن شخصا يمشي ووجد صاحب آلة غنى وبيده الآلة ومسكها وكسرها، ما الذي يحدث؟ المتوقع والعلم عند الله أنها تقوم مقتلة وتقوم مشادة، إن كان هذا مع أعوان وهذا مع أعوان أيضا تقوم مشاكل كثيرة جدا. لكن لو كان الأمير هو الذي كسر، أو من أنابه الأمير، رجال الحسبة أو رجال الأمن أو غير ذلك ممن مخول له هذا الأمر، فمثل هذا ما أحد يستطيع أن يعترض، لأن هذه سلطة. أيضا في البيت، الوالد إذا رأى مع أولاده له سلطة في بيته، رأى مع أولاده مثلا بعض هذه الأجهزة المحرمة وكسرها لا حرج في ذلك، وفي هذا قضاء على المنكر، لأن الأب له سلطة في بيته على أولاده. فهذا جانب يعني ينبغي التنبه له ومراعاته، لأن إنكار المنكر مبني على قاعدة الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد. أما أن يقول إنسان أنا سأقضي على هذا الجهاز مثل ما يحصل بعض العوام واللي يصير يصير، هذا مو صحيح. لابد أن تراعي قواعد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد. ومثل هذه الأمور ترفع لرجال الحسبة، لهيئة الأمر مثلا، تسلك المسالك الصحيحة الشرعية للعمل على القضاء عليها وإزالتها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدي ضال المسلمين. اللهم اهدي ضال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم بصرنا أجمعين بديننا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا